الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الجباه المتوضئة الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. معاشر الأحبة، ما أجمل الحديث عن الحياء، وما أجمل أن يكون الحياء في العفيفات القانتات المؤمنات، وما أجمل أن نتحدث في زمننا هذا عن هذا الخلق الذي وصفه الحبيب جل وعلا بأنه خير كله، وأنه لا يأتي إلا بخير إذا كان في الرجال فكيف في النساء. ومع نبي من أولي العزم من الرسل قدم بعد أن خاف أن يقتل من الطاغية فرعون، وأتى وتوجه تلقاء مدين، وورد الماء هناك، وكانت القصة حول بئر هناك، ولكن الكلمات مع قلتها إلا أنها تكتب معاشر الأحباب في عالم الآداب في مجلدات. هذا النبي من أولي العزم من الرسل خرج خائفا يترقب، وأتى إلى ماء فوجد حول الماء رجال، ولكن الذي شده أن امرأتين تذودان ذاك القطيع ألا يختلط مع أغنام قومهم، وألا يختلط هما مع الرجال. وهنا وقفة، ليس الخوف على الأغنام أن تختلط، إنما لماذا هذه المرأة وتلك الأخت التي معها لماذا لم يندفع يغتنما قسمتهم من الماء، ولماذا هما والميدان كله للرجال، لماذا تختلط المرأة مع الرجل؟ ولذلك كانت استفهامات نبي الله عليه الصلاة والسلام ما أكثر الحديث معهما، لأنهما قص القصص وبدأ يسولف ويتحدث ويأخذ العلوم والأخبار إلا بعد أن وصل إلى الرجل الصالح شعيب عليه رضوان الله. أما قبل ذلك فما فتح الحديث مع النساء، ولنا مع وقفات لا بد أن نقفها خاصة في زمننا هذا، ونحن نرى من يختل الحياء ويريد أن يئد الفضيلة من النساء، ولربما زين لبعض الفتيات بعضا من طرق الغواية والردى بدعوى واثقين فيك. ولذلك البعض منا وضع الثقة ليس في ابنته إنما في الشيطان. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إن كانك واثق فانت واثق في الشيطان الرجيم، وإلا تبقى المرأة امرأة، والمرأة جمالها وكمالها يوم ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. هذا شهادة الجيل الأول الرباني الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام. عندما سأل الحبيب قيل فاطمة ما خير شيء للمرأة؟ قالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. وقبل أن أبدأ بوقفات مع الآيات أقول يبقى الرجل رجلا ما بقي الحياء في قلبه، وتبقى المرأة مؤمنة ما بقي الحياء يجملها. ولذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام امتدحت أحد ابنتي شعيب فيه ماذا؟ الأمانة والقوة، لأنه سقى لهما وهو رجل واحد، وكشف البئر بيد واحدة، وكان قوي، هذا قوة البدن. الأمانة عندما ذهبت به إلى أبيها أمرها أن تمشي خلفه، ومشى بين يديها حتى لا تنكشف من الهواء فيرى لها عورة أو تحجم لها عورة. وأيضا أنه ما زاد في الحديث معهما عن قوله ما خطبكما، انتهت السوالف كلها. ما خطبكما؟ لماذا أنتما هنا؟ علومكم؟ لا، يريد لماذا أنتم هنا تسقون والذي يسقي الرجال. فامتدحته بالأمانة والقوة، والمرأة المؤمنة تمدح بالحياء. ولذلك ننتهي من قصتنا هذه أن كل رجل قوي وأمين وحيي يبقى في أعلى ذروة الرجولة ويكون قامة من القامات في هذه الأمة ما حفظ حياءه وقوة إيمانه مع أمانته. والمرأة مهما بلغ جمالها ومهما بلغ نسبها ومهما ارتفعت شهادتها ومهما تقدمت ثقافتها ومهما يبقى أن أجمل جمال لها حياؤها. ولذلك المرأة عذوبة روحها في حيائها الذي يتجدد في المرأة دائما، وانت ماخذها من 40 سنة ولا زالت يتجدد جمالها في عينك، ليس صورتها. فلربما شاخت ولربما عجزت ولربما كبرت، لكن مواقفها الحياتية في الحياء وفي حفظها لك ولحقك يتجدد حبها وتتجدد الحياة الجميلة معها. آتي بعد ذلك وسنتحدث في أعطاف هذه الآيات عن بعض المواقف مع قصة نبي من أولي العزم من الرسل، كليم الرحمن، عندما تقدم وهو منهك وفي ظهيرة، لأنه آوى إلى الظل لأن الشمس كانت فوق رأسه. ومع ذلك رجل غريب، لو أنه اعتذر وما سقى لهما معذور، أجنبي عنهم، والمفروض الذي يسقي لها أبناء قومها رجال قومها. وهذا دليل على أنه ليس كل من بدت صورته رجل أنه رجل. الرجولة أيضا تكمل يوم تحفظ حياء النساء وتحفظ عفة المرأة، وترى أن كل عرض للمؤمنين عرض لك. ولذلك أقول كما أن موسى عليه السلام سقى لهما وما يريد منها شيء، إنما دعا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما يبغى منها شيء. ولولا أن والدها شعيب عرض عليهما عرض ما أراد دنيا. عار على الأمة أن تخرج المؤمنة الحيية الستيرة المنكسرة، أن تخرج ضرورة لتخالط الرجال لكسب رزقها، وفي الرجال من يستطيع أن يقف سادا لحاجتها مشبعا لجوعتها حافظا لحيائها. ولذلك كم من أرملة، كم من أرملة أم أيتام خرجت وما كانت تريد الخروج من بيتها، لكن حولها عيال عم وعيال خال وجيران منزوعين الدسم، صحيح؟ والله منزوعين الدسم، الصور صور رجاجيل، لكن في في العلوم والمخابر والله ما عندك أحد. اضطروها إلى أن تعمل وأن تخالط الرجال، ولو حفظوا لها حياءها، حفظوا لها حياءها وقالوا أنت من معاورنا وأنت من عوراتنا وأنت قرة عيوننا وأنت حياؤك من حياء نسائنا وأنت رزقك سيجريه الله عبرنا، ارتفعوا بها كما ارتفع هذا النبي العظيم. مع أنه ما كان نبيا يوم أن سقى لهما، لكن الله اصطفى الأنبياء من صفوة الخلق، أتوا بمكارم الأخلاق، صالح الأخلاق عندهم. ولذلك عندما أتى الحبيب من غار حراء إلى أمي وأمك خديجة رضي الله عنها دثروني أو زملوني، قالت كلا والله لا يخزيك الله، المكارم اللي عندك لا يمكن أن يجتمع معها خزي. ولذلك من المكارم التي كانت عند موسى عليه الصلاة والسلام أنه يحفظ عورة امرأة لا يعرفها ويسألها باستغراب، ولا يمكن يكون مع خضوع، لأن المرأة لا تحب من يلومها، تحب من يطبطب عليها ويدندن حولها ويحوم حولها ويبدأ يرق في الكلام ويرق مع رقة الحديث دينه فتخضع فيطمع الذي في قلبه مرض. لكنه النبي الكليم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام أتى إليها، وكان السؤال لهما قال اسمع قول الله جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. لاحظ امرأة بأصل خلقة المرأة، المرأة لا تحب أن تخالط الرجل مطلقا، المرأة السوية التي لم يعبد في فطرتها لا تحب أن تخالط الرجل أبدا. متى تقول المرأة أنا امرأة وأستطيع أن أحمي عن أحامي عن نفسي ولا يعيبني أن أخالط الرجال؟ إذا عبت في الفطرة، لأن الأصل في المرأة أنها عورة، وأصل في المرأة أنها حرمة. ما يقولون حرمة فلان، هي حرمته التي يحامي عليها، ولو أن دمه أهريق في سبيل الحفاظ عن عرضه لكان شهيدا. ولذلك فالمرأة تحترم الرجل الذي يحميها. وبحث أسباب القوامة، وأن القوام من الرجال رجل ويستحق أن يكون رجل وأن يحفظ له حقه، أنه ينفق من ماله. والله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا التفضيل الكسبي ولا الوهبي؟ هذا الوهبي، الله وهبه القوة والفتوة وأنه ليس عورة، ولكنه جعل تحته عورات ويحميهم. قال: وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا الكسب. ولذلك تسمحون للرجل الذي يدعو المرأة أن تخرج لكسب رزقها وهو وليها والقائم عليها والنفقة واجبة عليه، اسمح لي درجة الرجولة الكاملة نزل عنها، لأن الله قال في أول الآية: الرجال قوامون، وقال في آية أخرى: وللرجال عليهن درجة. ليست درجة الضرب والصتم والتعالي، لا، درجة الحماية والحفظ والإنفاق والرعاية، ومما يرعى حفظ الحياء في المرأة، حفظ حيائها. وأكثر ما يهدم الحياء ويجرحه ويضعفه أن تختلط المرأة بالرجل. ولذلك قال: وجد من دونهم امرأتين تذودان. وهنا تذودان أي تحبسان. ماذا؟ تحبسان الغنم، تحبسان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس، وتحبسان نفسيهما عن أن تختلط بالرجال، مع أنهم ترى سيأتون لكي يشربوا بقايا رذاذ الماء وبقايا رطوبة الماء التي أبقبقت في الأحواض، لن تجد ماء، لأن كان من طبيعتهم أنهم يجذبون الدلاء فيملؤون الأحواض، يملؤون المدي، ها، يملؤون الأحواض ثم يشربون يريدون، وإذا انتهوا غطوا ذاك القليب أو البئر، ثم تركوا بقايا ما في الحوض لمن لسابلة الطريق ومن مر. لا يرحمون ضعف هاتين المرأتين. هنا الوقفة الثانية، قال: اقتراب موسى منهما بصوته. قال: ما خطبكما؟ أي لماذا أنتما هنا وغيركما يسقي؟ وهذا أيضا من الشكيمة والرجولة كما قلنا، ومن تمام الرجولة أن يلي الإنسان. ما تلاحظون أحبابي كيف جعل الله للساعي على الأرملة والمسكين؟ تدري جائزته ما هي؟ الأرملة التي مات زوجها وترعى أيتامها، قال الحبيب: كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر يا شيخ، والله إنها منزلة عظيمة، والله إن الواجب على كل مسلم يستطيع أن يبحث، وابحث في أرحامك، ترى يمكن بنت الخال أرملة، يمكن بنت العم أرملة، يمكن الجارة أرملة، يمكن الأخت أرملة. اسع ولا تجعل أحدا يسبقك إلى امرأة حيية عفيفة ستيرة مسكت مغلقة الباب عليها، لا تخليها تركب مع الليموزينات، ولا تروح للأسواق، ولا تزاحم الرجال، ولا تنشد الناس لأجل حتى تمد يدها للصدقة. إن استطعت أن تعفها من مد اليد، لأنها قد تمد اليد فتكون قد مدت إلى ذئب، فيساومها على أغلى ما تملك بسبب أنها اضطرت. والرجال الأكارم أهل الشكيمة والرجولة والحياء والإيمان، والله ما يضطرون النساء إلى ذلك. المجتمع المؤمن متماسك، المجتمع المؤمن فيه تكافل، المجتمع المؤمن نعم آخذ من رزقي ورزق أبنائي، ولا تفتقر امرأة اعرفها اعرفها فكيف ان كانت من الأرحام. قال ما خطبكما، ولاحظوا إشارة هنا ان الكلام مع المرأة الأجنبية ينبغي ان يكون بقدر الحاجة، ومن يوم تتجاوز الحاجة في سؤالك للمرأة التي لا تحل لك عبر الجوال، طرقت الباب مساكم الله بالخير يا ام فلان، وشلونكم؟ طيبين؟ بخير؟ رحتوا؟ جيتوا؟ علومكم بعدنا؟ يا حبيبنا هذا للزوج اذا جاء. ولذلك الحبيب ماذا سمى الرحم الذي يدخل من ارحامك على نسائك؟ وهو رحم اخوك، ابن اخيك، ولربما يكون عم، ربما يكون خال. الموت سماه الحمو، وهو الحمو الموت. أرأيت؟ لأنه قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ وقد يتساهل البعض في ذلك، والبعض من الرجال أحيانا تخف ديانته ويبدأ يتحدث طويل، يخطئ أحيانا بعضنا في الاتصال وترد امرأة ويتكي. طيب الرقم خاطئ، ردت امرأة وأنت تريد رجلا؟ لا والله، يسأل ممكن نتعرف. وهنا طريقة الشيطان إلى الوصول إلى القلوب. وكم من امرأة أحيانا لما فتحت لهذا الذئب، اسمحوا لي نسميه كلب أكرمكم الله، الذيب، بعض الرجاجيل يسمى ذيب، ها، من طيبه ومن سرعته، ولكن نقول كلبا إنما يجتمع على الجيف ليسرق أعراض المسلمين، مهو بذيب، لا بالله ما يستاهل. هذا الكلب من كلاب البشر، إنما يبدأ في التقرب إلى الزنا عبر الخضوع أيضا هو في صوته، ويبدأ يتحدث مع المرأة الأجنبية. ولذلك نقول للرجل اتق الله، ونقول للمرأة إياك أن تتحدثي إلا بلغة لا خضوع فيها، وبلغة لا يطمع معها، وبلغة تغلق الباب على الأسئلة. المرأة الحصيفة صاحبة الحياء، نعم قد تضطر تتكلم، قد تتكلم مع أي رجل اضطرارا بائع، ولربما تتكلم مع طبيب وهي تعالج ابنها. وأي ضرورة، لا تتجاوز المرأة المؤمنة حدود الحاجة في الحديث. وهذا كما سأذكر تربية تربى المرأة عليه، ليس تخوينا للمرأة. حاشا أن يفهم من كلامي أن المرأة أدعو إلى الخوف منها أو تخوينها، هن العفيفات، هن الطاهرات، هن المؤمنات، هن القانتات، ولا نزكي عبدا على الله، لكننا نخشى من حيل الشيطان، ونخشى من طرقه ومن تزيين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات، خطوة مع خطوة. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال ما خطبكما، هي الكلمة الوحيدة التي نطقها موسى عليه الصلاة والسلام من يوم رأى المرأتين أمامه، فقط ما خطبكما. الرد الباقي قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وعشان هو نفسه ما يقول ليه طيب أنتم هنا، وين أبوكم؟ قالت وأبونا شيخ كبير، خلاص ما في أصلا سؤال بعده، لأن ترى بعض الأسئلة تولد أسئلة، وكل سؤال يجيب للسؤال، وفقرة باء تلحقها جيم وجيم دال، وبعدها اختيارات من متعدد صح ولا غلط، ويستنتج الرجال، وبعض الرجاجيل من قلة حيائه تميلح ويبدأ يزين كلامه وهو ما فيه من الزين شيء. امرأته إذا خرج منها قالت ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، وإذا تكلم مع نساء غيره إذا بعذوبة اللفظ. يا قليل الحياء حاشاكم، يوم أن من تقبل من الرجال أن يحدث أرحامك ونساءك بهذا الأسلوب؟ وما تقبله لنسائك، لا تقبله لنساء المؤمنين، فاتق الله في نفسك. ولذلك معاشر الأحباب، تلاحظ بعضهم إذا أراد يدخل إلى مكان فيه نساء بدأ يزين العقار ويزين المرزام ويتمسمس ويلبس الثوب النظيف أحيانا وهو ما اغتسل من أسبوعين الله يجزاه خير، لكن ليظهر للناس جمال مظهره. وهذا من كيد الشيطان عليه. أعود، قالتا لا نسقي، وهنا يعللون ما خطبكما، أي لماذا لا تسقيان؟ والكريم دائما إذا رأى منكرا مهما بلغ تقدم لإنكاره، إن رأى حاجة تقدم لسدها، رأى عونا تقدم لعون المؤمن، لأن المؤمن ترى ليس أنانيا، ليس أنانيا. بعضنا يا شيخ يقول دع الخلق للخالق وابعد عن الشر وغني له، يا أخي هذا حديث رواه إبليس، ها؟ ما هو بشر نفع المؤمنين، والغناء محرم، كل الثنتين لا تجوز. ولذلك نعم، وتقدم وأنا أدعو الرجل الكريم، أحيانا قد تجد امرأة في كربة تشر أو غير ذلك، إن كان معك أهلك ولن يكون هناك خلوة، قف وحملها إن كانت زوجتك معك، لأن قد يقف آخر غيرك، وهذا من نجدتها على أننا قد تكون ضرورة، من باب الضرورة إن كان ليس هناك خلوة. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي. وهذا أيها الأحباب دليل على أنهما علما مصدر استغرابه رضي عليه السلام، أنهما بجوار رجال، ما الذي أتى بكما هنا في هذا المكان؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني نحن عندنا تربية في بيت شعيب أننا لا نخالط الرجال. طيب ليه من الرجال ما يخرجون؟ ما لهم أخ ذكر، ما لهم أخ ابن. وهذه دعوة إلى بعض الأبناء الشباب اللي لهم غطيط تحت الفراش، ويخلي أمه تخرج وتذهب تقضي وتخالط الناس، وهو رجال رجال، لكنه حقيقة عندما ترك برها أو بر أخواته، وبعضهم تروح للطبيب وتحمل طفلها معها وما تدري تحمل عباءتها وتتستر ولا تكشف عن طفلها، وينك يا زوج؟ وينك يا أخ؟ وينك يا ابن؟ لماذا لا تكون مع أمك أو مع أختك؟ لماذا تجعلها وحدها تصارع هذا؟ ليس شكا فيها، لكن حفظ لحيائها، لأن المرأة في خير ما دامت لا تخاطب الرجال إلا لضرورة. والله يرحم نساءنا قديما، أمهاتنا وأجداتنا تموت يوم تموت ما خالطت أحد، وما عرفت من الرجال إلا ذاك الزوج، حتى الرجال كانوا يقتنعون بالنساء لو قل جمالهن. تدري ليه؟ لأن ما له مغامرات، ولا شاف لها المرأة يوم أن رآها تلك الليلة وتملأ عينه وتملأ قلبه وتملأ فؤاده، لأنه ما غامر. قالتا: لا نسقي. ثم بعد ذلك قال: حتى يصدر الرعاء، أي لا نذهب لأخذ الماء حتى يبعد الرجال من المكان. طيب يا أحبابي، امرأة تعمل ومتعبانة ومعها غنمها، وقد تتحرز من خلطة الرجال أحيانا، طيب خلها تدخل لتلحق شوي من الماء. مصلحة سقاية الأغنام وهو مال والدهما، مصلحتها لا يمكن أن تقدم في سبيل ضياع حيائها. لو سقت هل ستنقص يدا؟ هل ستنقص رأسا؟ لو سقت بتخرج كما دخلت، لكنها قد ينقص معين الحياء، حتى معين الحياء لا نريده أن ينقص، ولو نقص ماء البئر، ولو نقص ماء البئر، ولو قل الماء للبهائم، يبقى أن المرأة بعيدة عن الرجال في مأمن. بل نحن لا نخشى على المرأة فقط، نخشى على الرجل. ولذلك نقول للرجل الذي يتهاون في خلطتهن، نقول: رجولتك تنقص كما إيمانك قد نقص. قالتا: وأبونا شيخ كبير. وهذا سبب من أسباب وجود هاتين المرأتين هناك. قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا انظر كما قلنا كرامة هذا الرجل المؤمن الذي هو نبي من أنبياء الله، ما أراد منهما وما ساومهما: أسقي لكما بشات، ممكن ولا لا؟ أسقي لكما بمال. ابتعد حتى عن ذلك على حاجته، هو في حاجة خائف يترقب وما عنده شيء وضمآن وفقير ومطارد بالقتل، تولى إلى الظل فسأل الله وحده أن يكون جزاؤه على الله فقط. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهنا وقف أحبابي، من أكبر أبواب إجابة الدعاء إظهار الفقر والعوز أمام الله. لا تسأل الله دون أن تظهر فقرك، لا تسأل الله إلا وأنت تنكسر بين يديه. أيوب إني مسني الضر. ذنون ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أظهر فقرك. وهذا يقول عليه الصلاة والسلام إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير يا رب. انكسروا بين يدي الله، أطرق الباب على الله بضعفك، أعلن عبوديتك وانكسارك وحاجتك وبكائك بين يدي الله، انطرح بالباب واطرق الباب، فوالله إن الله ما طرد من طرق الباب عليه. إذا طال وقوفك أمام بابه فلا ربما لأنك لم تطرقه كما يجب، أو لأن منازلك التي هي لك عند الله لم تبلغها، فواصل الطرق. وأجمل الطرق أن تظهر الافتقار بين يدي الله. بعد ذلك معاشر الأحباب، قال بعد ذلك أتت إحداهما، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهذه الآية التي عنونت الكلمة بها، جاءته إحداهما تمشي. وهنا وقف، إما أن نقف عند تمشي على استحياء، فقالت إن أبي، لاحظ هنا قال جاءته إحداهما، انتهيا، ذهبا، قص لأبيهما الخبر، والأب واثق في هاتين البنتين. وأنا أدعوك أن تثق في بنتك، وأن تثق في زوجك، وإياك ودب الشيطان إلى قلبك فتفقد الثقة فيهما، لأن بعض الناس ليحفظ الحياة يغلق عليها حتى الهواء ما يريده يأتيها، هذا وسوسة، وهذا شك في غير مكانه. والحبيب أمر بالغيرة إذا كانت في ريبة، أما الغيرة التي ليست في ريبة غيرة مذمومة، امرأة تقية عفيفة غافلة يجولة وش تناظرين وليه التفتي، ويبدأ يحاسبها على اللحظ، هذا مريض من الأزواج أو من الأرحم. لا، إياك أن تسمع تظن أني أدعوك إلى أن تشك في محرمك، لا، أنا أدعوك ألا تبتليها بكسر حاجز حيائها. والدهم يثق فيهم، فلما قصت عليه القصص جاءته. تدري لماذا جاءته؟ لأنها قالت لأبيها يا أبتي إن كان هذا الرجل، أولا كافئه كريمة النفس، ثانيا لعل والدها إذا رآه أن يكفيها شر رعاية الغنم فيوكلها إليه، يشتغل عنده خادم عامل راعي، فكأن العفيفة المؤمنة تريد من أبيها أن يجد من يخرج بالأغنام وما تطلع ويختها. ولأنه أمين ما زاد في الكلام، أتت واحدة، لو هم خايفين من موسى عليه الصلاة والسلام كان أتت الاثنتين، لكنه رجل مؤمن. ولذلك قديما يا أحبابي يقولون لنا آباءنا الأولين ويقولها قبل عنترة في الجاهلية، ويقولها كل رجل حصيف ومؤمن، إذا مرت الجارة وطلعت تشخص بنظرك فيها، والله إن كانوا ينصرف عيونهم، بل بعضهم يرعون الغنم مع بعض بنات قومهم ما يشخص بنظره في المرأة من حيائه ومن حفظه لها، كأن لأنه يرى كل من حوله من النساء كلهن عورات وكلهن محارم، ولا يتحدث معها ولا يفيض في حديث جانبي معها حفاظا للحياء. أتته، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وهنا دليل على أن الحياء أقسام، وأن من أنواع الحياء حياء المشية، المشي، المرأة المائلة المميلة. بعض النساء تمشي ولابسة شوكة، صحيح الشوكة يعني الحذاء الذي مرتفع، وتأخذ يمنة ويسرى، مائلة، سماها الحديث مائلة، لابد تكون مميلة، إذا مالت المرأة مال الرجل. ولذلك لماذا قال الحبيب عن المتعطرة أنها كذا وكذا؟ لأن من يوم يشم العطر انجذب أنفه قلبه راح والتفت إلى مصدر العطر فسببت زين الأنف. فأحيانا مشية المرأة تدل على أخلاقها وعلى حيائها، تمشي على استحياء. ولذلك يقال للمرأة اتق الله في مشيتك عند خروجك من بيتك، فامشي مشية رزينة، وخاصة أيضا عند خروجها للأسواق، بل وخروجها إلى المسجد أن تلبس الحذاء الواطي الذي لا صوت له، لأن بعضهم إذا مشت فقعت راسك، فقعقعت وقرقعت هذه هذه الكعب، وبعضهن تلبس خلخالا. قديما كان الخلاخيل، والآن توجد خلاخيل أخيرة وتلبس منطلون استريتش لاصق وتخرج جزءا من ساقها ليلتفت من يرى إلى أقدامها وصوت قرع نعالها، يلتفت فيرى القرع، يسمع القرع ويرى الخلخال في أسفل القدم. وحسبك من هذه قلة حياء وإيمان. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهنا بعض أهل العلم قال يجوز لك أن تقف فتقول فجاءته إحداهما تمشي تمشي، ثم تقول على استحياء قالت، يعني أنها قالت على استحياء. وإن وقفت على استحياء صار الاستحياء في المشي، والصحيح أن الحياء كان في مشيها وفي قولها أيضا. على استحياء قالت، وهذا هو ديدن المرأة المؤمنة، إن أبي يدعوك. طيب ليه ما قالت يدعوك وسكتت؟ لأنه بيقول مثلا، قد يقول وحاشاه عليه الصلاة والسلام، طيب ماذا يريد؟ وش عندكم؟ وين بيتكم بعيد؟ وش قلتي لي والدك؟ لأن بعضنا عنده أسئلة ملغمة، ها؟ يعطي للمرأة إذا سولف يعطيها. والله كنت بقول شيء بس ما خلاص، لا لا قل، والله ودي بس لكن، ولكن قل، ويبدأ يسحب الحديث حتى عياذا بالله يقع وإياها في رذيلة زين الكلام. كما أن الأذن لها زنا، واللسان له زنا، والخطى زنا، والفرج يصدق بعد ذلك أو يكذب. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهنا له حقا يأتي، لماذا؟ لأنه علم في اللقاء الأول أنه شيخ كبير، ومن حق الرجل الكبير أن يذهب إليه. ومحمد عليه الصلاة والسلام في عام فتح مكة عندما أتي بأبي قحافة والد الصديق، وأتى وأسلم، قال الحبيب لو تركتم الشيخ في مكانه نحن نأتيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أخلاق العظماء هذا. ولذلك هذا النبي أيضا، كل الأنبياء على الصحيح أولو عزم، يعني من العزائم. إذا كان المراد بأولي العزم أهل العزائم والصبر والحجة والعقل والرجولة، فكجميع الأنبياء أولو عزم. وإن كان المراد به أمن خصوا فهم خمسة، وهذا موسى كان من أولي العزم عليه الصلاة والسلام. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهذا أيضا قولها إن أبي طلبت منه لطلب أبيها. لو قالت اذهب معي لأجازيك أجر ما سقيت لنا، والله ما يروح، ما يذهب. لو قالت امرأة وصلتها وحملت لها وديت لها، قالت اقلط تقهو، والله يحييك، تقهو تطيب وعين خير والعشاء، ماذا تقول والبيت ليس فيه رجل؟ أو أن التي دعتك امرأة ولا محرم عندها، هل تلين؟ وعياذا بالله. لكن قالت إن أبي، إذن أمامه في البيت رجل. انطلق عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى تربية شعيب الرجل الصالح، لأنه على الصحيح أن شعيبا هذا ليس هو النبي، إنما هو رجل صالح لم ينبأ. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لاحظ، انطلق عليه صلاة ربي وسلامه، انطلق إلى أبيها، فلما مشت كما قلت مشت وجعلها خلفه، ما جعلها بين يديه، مع أن الإنسان الذي يدلك يكون بين يديك، لكنها امرأة. انظر في الحرص في حفظ حيائها وحفظ إيمانه. ولذلك حياء المرأة يزيدك أنت، يزيدك أنت. والرجل أيضا المؤمن إذا رأى امرأة حازمة في الكلام، لا غير موجود، لا ندري، ردود مقطوعة، لا تقول أعوذ بالله يا مرة فلان، أعوذ بالله، تقول جنية، لا يا أخي ما هي بجنية، هذه مؤمنة، أنت الجني اللي راكبك سكني كما قالوا، وأنت اللي تريد أن تسحب الكلام منها، أنت الخطورة منك. لذلك كلامها بحزمها حفاظا على حيائها وحفاظا على قلبك. ومهما بلغ الرجل إيمانا، اسمع، ومهما بلغ علما ومهما بلغ تقى إذا لم يخش من فتنة النساء فإيمانه ناقص. نعم، لقول الحبيب إن أخطر أو قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما فيه يا حبيبنا، أنت رجل وهي امرأة، إذن الوصول إلى قلبك عبر أقرب الطرق. وما أوقع كثير من الرجال وأذلهم إلا الخيانات، عندما زين الشيطان الطريق إلى مؤمنة خفية وابتدأ يسلك إليها، ولربما أول مسلسل الانحدار كلمة خضعت فيها فطمع مريض القلب فيها بعد خضوعها. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام بلغ شعيب وقابل الرجل، قال: فلما جاءه وقص عليه الحين تزين السوالف، ها الحين سولف رجال، قص عليه القصص. لماذا ما قص القصص على ابنته؟ لماذا لم يقص القصص على ابنته؟ لأنها امرأة ولأنه رجل. ولاحظوا، لم يكن بعد نبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نبئ بعد 10 سنين من هذه القصة وهو في طريق عودته. قص عليه القصص ثم قال: نجوت. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بعد ذلك استشار هذا الرجل الصالح ابنته، ابنة من بناته، قالت: يا أبت استأجر. لماذا؟ هل هو كره في بر أبيها؟ معي يا أحبابي، ما تبي تخدم بنت شعيب؟ الله اختارها زوجة نبي، ولو لم تكن تقية نقية حيية مؤمنة لما اختارها الله للنبي أن تكون له زوجة. لا، إنها تقول لأبيها: امنعنا من خلطة الرجال يا أبتي، يعني لو لم يكن في رعاية الغنم خلطة الرجال لرعت، لكنها مضطرة بعد الرعي أن تسقي، والسقي يحتاج إلى خلطة الرجال. يا أبت استأجره. ثم ذكرت فيه صفة، وكل امرأة تحب ذلك، بل كل مؤمن يجب أن يتخلق بها. قال: استأجره، فإن خير من استأجرت القوي الأمين. هو قوته لما رأت سقايته، وأمانته لما رأت خطابه، وعينه ما زنت، ما نظر إليها، فلما تكلمت مشت خلفه، حتى قيل في بعض الروايات أنها إذا أرادته يتوجه إلى جهة رمت حجرا عليه على اليمين فانطلق، حتى ما تقول له يمين يسار. وبعضهم إذا ركبت مع الليموزين ركبت بين المراتب، رأسها طالع يمين يسار، وتسولف: وش هالجهاز؟ وأنت تروح عندك رقم إذا بغينا تروح. يا مسلم، أنا ما أقول المرأة دي الشرحة عليها، فقط الشرحة على الرجل اللي إذا قالت رحنا وقضينا رحنا المستشفى وشرينا وحطينا، قال الله يجزاه: يا طيب بنت فلان رجالية. ما هو من زين المرأة تكون رجالية، الله يعلم. ومن قال لك أن المرأة من جمالها أن تكون رجالية؟ يعني أنها بنت فلان رجال؟ يا أخي، ما عمر المرأة صارت رجال، ولو صارت رجال نقصت أنوثتها وقل حياؤها. صحيح تكون قوية لا يطمع الرجال فيها وتدافع عن نفسها، ونعم، لكن أن تكون تخالط الرجال بدعوى أنها مرأة، والله لو تلبس عقال وتعصب رأسها ما يبقى المرأة مرأة، ويبقى لكل ساقط لاقط مهما بلغ. ويزين الشيطان في عين أي رجل مهما بلغت، يزينها لكل ناظر وخائن. بعد ذلك قالت: طيب، هو تزوجها. حتى أرسل الرسائل، إني أطلت في الدرس وبقيت بعض الوقفات المهمة. أقول: لما قالت استأجره فإن خير من استأجرت القوي الأمين، هو قبل أن يؤجر أن يكون راعي. وهنا وقفة، انظر تواضع الأنبياء، راعي يعمل، راعي خادم عند شعيب 8 حجج وأكمل 10 سنوات يرعى الغنم، ثم نبئ. فأنت ليس بوظيفتك ولا بنسبك ولا بلونك أنت تبلغ الذرى، إنما بإيمانك، إيمانك هو الذي يرفعك. بعد ذلك ما الذي رأته؟ رأت الأمانة والقوة وهذا يعجب المرأة دائما. ومن قوة الرجل كفاية المرأة في نفقاتها. أنا طالبك لا تمد يدك المرأة وتأخذ حلالها لا ميراثها ولا رويتبها، الله يرحم والديك. تدري لماذا؟ لأن إن أخذت من مالها قلت قوامتك، وإذا قلت يا مرأة العباية هذه مهي بزينة، قالت أقول القهوة شفها في التلمس والقدوع جنبها، اقدع بس وسبح وهلل، ها لا تخالف. ولذلك ينقص بعضهم، يقول الله يهديهم، آمين، ما تقدر عليهم لأنك ما الدنيا يدك، الله يحفظ، أو توكل إليها، توكل إليها ما هو واجب عليك. أنا ما أقول لك ادخل المطبخ واطبخ، هذا لها، ولا أغسل الطفل واحمل الأذى عنه، هذا دورها، لكن أقول لا تخرجها للرجال لتخالطهم لكسب عيشها وأنت رجل قائم بذلك، حتى لو كانت أغنى منك. بعد ذلك ما الذي أعجب موسى في المرأة؟ أعجبه عليه الصلاة والسلام حياؤهن، فتزوج إحداهن لحيائها، وهذا أكبر ما أكبر سبب يجذب الرجل إلى المرأة، حياؤها. ولذلك كان من وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم في حيائه قال كان حياؤه كحياء العذراء، أشد حياء من العذراء في خدرها، في مكانها، في هودجها، في بيتها، لأن الأصل في العذراء ما تطلع، ما تروح، ما تخالط. لماذا ابتلي بعض النساء بقلة الحياء؟ خالطنا، أكثرنا في مخاطبة الرجال ومخالطة الرجال، ومن هنا قل الحياء. بعد ذلك أنكحه وتزوج عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة، وإليك وقفات مع الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ما الذي يحفظ أسوار الحياء في بيوتنا؟ الحياء معاشر الأحبة ينبت كما ينبت البقل، ينبت في قلب البنت. الحياء هذا مادة الحياة، فكيف قل حياء بعض البنات؟ الأصل في التنشئة الاجتماعية الأولى. خذ مثال الحبيب عندما يقول مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، قال وفرقوا، أي بين البنات والعيال، فرقوا بينهم في المضاجع حتى لا تنكشف عورة، حتى لا يسأل سؤال خائن، حتى لا يرى وتقع عينها أو عينه على صورة على صغره لا يستطيع الرد عليها، فينبت في قلبه أفكار وفي عقله تفكيرات غير منطقية فيقل حياء فيرى العورات. فرقوا. إذن من أسباب حفظ الحياء تفريق بين البنات. ولذلك البنت والولد في غرفة واحدة وهو في رابع وهي في سادس، هذا كلام يخالف المنطقة ويخالف التربية السليمة. اثنين، لباس البنت الصغيرة. البعض منا يتهاون في لبس البنت الصغيرة وهي في البيت لابسة بنطلون استريتش لاصق يحجم ويصف العورة، أو لابسة قميص قطني خفيف وما لبست تحته إلا ما يغطي السوءة العورة المغلظة، فيشفها، وإذا جلست بعض البنيات انكشفت عورتها وارتفع رداؤها، والبنت تقول عادي بنت صغيرة ومع أخوانها. هذا يخدش الحياء ويجعل البنت قليلة حياء. لذلك اللباس، ولا تتساهل في الصغيرات، علم البنت لبس الستر من صغرها ولا تتهاون، لأنها إن كبرت وهي تلبس هذا اللاصق وهذا البنطلون وهذا الذي يحجم العورة والذي يصفها ويشفها، إذا كبرت صدقون بعض الناس البنت في ثالث متوسطة وتوها صغيرة، متى تكبر؟ ما تكبر. وكل ما قلت لها قالت يا أخي البنت توها صغيرة، البنت يا أخي الحبيب تزوج وهي ابن تسع إذا هي عاقلة حصيفة. طبعا ما أحد يزوجها الآن تسع، ولا ندعو أن يزوج بنت تسع، عساها تفلح عقب 19، لكننا نقول لكن هذه العورة هذه التي لربما أنت تنظر لبنتك أن ما فيها عورة، لكن غيرك ينظر. لماذا تخرج بعض البنات صغيرات تذهب للبقالة فيتحرش بها خائن؟ لأنها في عينك طفلة وفي عينه بالغة، فاحذر وحافظ على عورتها. الثالث من الأسباب اللي أسباب قلة الحياء في البيت التأخر في حجاب البنت، وأقصد بالحجاب ستر وجهها مع تغطية شعرها، وليس المراد تغطية الشعر. بعضهم يقول فلانة تحجبت إذا حطت الخمار على رأسها. الحجاب هو مجموع غطاء الرأس مع غطاء الوجه، هذا الصحيح. غطت بعضهن تكون فتاة جسمها به فتوة أو فيه به أنوثة وكبيرة، وبدنها كبير ولو عمرها عشر، وتكتمل أنوثتها وهي بنت عشر، وبعضهن تنظر إليها وهي بنت عشر كأنها ابنة خمس ما اكتملت أنوثتها، فهذه تفتن وتلك لا تفتن. ولذلك ستر المرأة البنت ليس له سن محدد، كلما ظهرت مفاتنها ينبغي حجبها وسترها. الرابع من أسباب قلة الحياء أن بعض البنات تنظر إلى الرجال وتتشهى بصورهم وتفاضلهم، جوال والآيباد ومعها اللابتوب، وتناظر في بعض الرجال وهذا مملوح وهذا خفيف دم وهذا عليه روح عذبة وتصف، وبعض الرجال يسمع وتقول يا أبوي شوف هذا يا سلام، وتتكلم شوف قصة شعره وغير قص، والرجال قال سبحان الله والله النس لماحة يا فلانة، الله يحسن عزاها فيك وانت حي. وبعضهن حقيقة فعلا نعم تخالط الرجال عبر النت عبر الجوالات عبر وسائل التواصل، ومنها أيضا أن بعضهن لها تواصل في السناب وفي بعض المواقع مع رجال، وتدخل وتتكلم معه وتسولف معه في النت وتعلق على مقاطعه وعلى صوره، وتبدأ وهو طبعا عنده 20 رسالة العبد الله وصالح وسعد ومحمد ولا يرد، لكن يوم جت فلانة على طول جاك الرد صاروخ ما شاء الله على طول. ما أجمل التفاعل، يقول نعم نحن نتفاعل مع الجمهور بشرط أن تكون أنثى، الله يشفيك من مرض يعني من مرض قلب فيك. ولذلك بعضنا سمح لهن بالتواصل مع الرجال وهذا يقتل الحياء. منها أيضا معاشر الأحباب أن بعض بناتنا تلبس الحجاب على أن فساتين وليست غطاء للزياء للجمال، عباءة مخصرة مزركشة مزينة معطرة، لابسة قميص ب20 ريال ولابسة عباءة ب300 ريال، ما أدري وش الجمال، الجمال اللي تحت ولا اللي فوق، ومع أن العباءة تستر الجمال فكيف صارت باتت جمالا بنفسه. من أجمل ما يحفظ الحياء للمرأة المؤمنة أن يقال لها إن العباءة دين وليس عادة، ما ورثنا العباءة من جداتنا وأمهاتنا، هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا هدي نبينا. ومما يضعف الحياء سماع المرأة للأشعار والأغاني العاطفية، الغزل الماجن، الغزل الماجن، بعضهن تضع القلوب والخدود والعيون ومثلقاه، وبعضها مغني، ما هذه الرسائل هذه إذا وصلت إلى قلب الفتاة ماذا تفعل بها؟ حب وغرام وشو. ومنها ما يضعف الحياء الأفلام، يشوف البطل مع البطلة على السرير يقبلها يظنها يحضمها أو يحضنها، يا أخي ماذا بقي من الإيمان والحياء إذا رأت هذه المشاهد القذرة في تصاوير محرمة وأفلام محرمة؟ ماذا يبقى من الحياء عند هذه البنت؟ لا أريد أن أطيل، ما قلت ذلك إلا من باب غيرة ومحبة، وأقول يبقى فتياتنا وأبناؤنا قرة العين لنا وهن حجبنا من النار. بنتي وبنتك حجابي وحجابك من النار، فعشان تحجبك من النار احجبها انت من النار، نار الشهوات، واحفظها بحيائها، وابني على الحياء أسوارا لا تنتهك، واحذر من أن تتنازل في البدايات من هدم أول طوبة في الحياء، فإنها إذا كبرت أخشى أن ينهار السور كله، ثم بعد ذلك في طلاقات وقعت، انحرافات وقعت، وسبب ذلك التنشئة الأولى. أسأل الله أن يعتق هذه الرقاب من النار وكل من يرانا ويستمع إلينا، وأن يحفظ نساء المسلمين، يحفظهن بالإيمان والحياء قائمات قاعدات، وأن يحفظ عوراتنا وعورات المؤمنين، ولا تفجع مؤمن في أبنائه ولا عرضه يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الأمن والإيمان والصحة في الأبدان، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاه. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، واحفظ وطننا وطن التوحيد بالأمن والإيمان. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بلاد الحرمين بسوء، وأراد ولاة أمورنا أو علماءنا أو أبناءنا أو بناتنا أو نساءنا أو رجال أمننا أو جنودنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم نادنا في ختام لقائنا وقد اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، يا رب اجعل النداء لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. شكر الله لكم جميعا هذا الحضور، ونلتقي بإذن الله في رياض الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة